اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. حاطب رضي الله تعالى عنه لأن له أعمالا عظيمة صالحة في الإسلام، بحر من الحسنات، غاصت هذه السيئة على كبرها، غاصت في هذا البحر. لذلك الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. لولا أن حاطب رضي الله عنه صار من أهل بدر وله قدم صدق في الإسلام، وإلا قد لا يعفى عنه، ممكن يعامل تعامل آخر. هذه خيانة عظمى، إخراج، يعني أن تعمل جاسوسا للأعداء، أن تخرج أخبار المسلمين لغيرهم، أنت موظف استخبارات تبع قريش. لكنه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الحسنات والسيئات، وهذا واجب. يعني إذا أردت أن تحكم على أحد لا تحكم فقط على خطأه، إنما انظر أيضا إلى ما له من قدم في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى سابق، نظر إلى الماضي المشرق لحاطب، لم يقل فقط أعوذ بالله أنت خنتنا وفعلت تخبرهم. يعني ماذا تريد يا حاطب؟ تريد أني أقتل ويقتل الصحابة؟ ما كبر الموضوع عليه الصلاة والسلام. مباشرة لما رأى حاطب له أصلا ماضي مشرق في الإسلام تناسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ. هذا أولا. الأمر الثاني، من منهج عليه الصلاة والسلام عند التعامل مع الآخرين أن يستفسر عن الخطأ. يعني لاحظ أول ما قرئ الكتاب من حاطب النبي بل تعالى الخطأ واضح، أنه يخرج أسرار المسلمين. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله، ما هذا؟ لا لا لا لا، ما هذا يا حاطب؟ بكل هدوء، إيش الكتاب هذا؟ تعرفه ولا ما تعرفه؟ ما هذا يا هذا اسمك أكيد، هذا خطك ولا لا؟ ما هذا يا حاطب؟ لو أن حاطب قال والله يا رسول الله أنا أول مرة أرى، لا والله ما أدري عنه. وفعلا هذا ممكن يقع الآن، يعني ممكن يأتي واحد في الإنترنت وينزل بيان معين ويكتب تحت اسم أحد المشايخ أحيانا، أو ممكن أحيانا يأتي بمعرف في بعض المنتديات باسم واحد من المشايخ ويكتب. فلا تتسرع في الحكم حتى تتأكد أنت من الخبر اللي أمامك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ما هذا؟ إيش هذا يا أن؟ نحن نقرأ واسمك في الأخير، إيش القصة؟ بين لنا، اشرح، ما هذا يا حاطب؟ فلما اعترف وقال إني كنت امرأ ملحقا وفعلا أنا اللي كتبت هذا الكلام، قام عمر قال يا رسول الله أنا أضرب عنقه، ما دام اعترف أمامنا أقوم أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، إنه قد شهد بدرا إلى آخره. هذا الحادث حقيقة يدلك على يعني ضعف النفس البشرية، وأنه كما قال عبد الله بن مسعود يقول يا أيها الناس من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني أحياناً يا إخواني قد يأتي أحياناً عالم له جلالة قدر وله قدم صدق في الإسلام ويغرى بمال أحياناً ويفتي فتوى معينة، أو يغرى بمنصب، لأن الإنسان يحرص عادة على السلطان وعلى المال. لذلك قال الله تعالى في الناس في العاصي يوم القيامة يقول ما أغنى عني مالية، هلك عني إيش؟ سلطانية. ولذلك الآن الذي عنده مال وليس له سلطان ما يستمتع، لازم يكون عنده السلطان. فتجد أنه يحرص يعمل أشياء حتى ترى صورته في الجرائد، يبدأ يشتهر ويكون للسلطان. وإن كان له سلطان وليس له مال لم يستمتع، فإذا اجتمعتا صارت له المتعة. فأحيانا قد يغرى المرء بشيء، إما بمال أو بسلطان أو بمنصب أحيانا أو نحو ذلك، فقد يغير شيئا من دينه لأن النفس ضعيفة. ذلك ينبغي الابتعاد عن مثل ذلك. كان سفيان رحمه الله تعالى لا يدخل على الخلفاء ويقولون له لماذا؟ فيقولهم أغنياء عني، يعني ما يحتاجوني، الفتاوى عندهم من يفتيهم، الوعظ عندهم من يعظهم، ما يحتاجون إلي، هم أغنياء عني. فقال له قائل أتخاف من بأسهم؟ تخاف تدخل ويضرونك يضربونك؟ قال والله ما أخاف من بأسهم، إنما أخاف أن يغيرني إحسانهم، أخاف يحسن إلي كثير فتبدأ تتغير أموري في ديني. قيل له كيف؟ قال والله إن الرجل ليلقاني فيقول لي كيف أصبحت، فيلين قلبي له، فكيف بمن يعطيني منصبا أو مالا أو نحو ذا، لا شك إن أعظم. فكانوا يحرصون على أن يحموا أنفسهم من مثل ذلك، وهذا الذي ينبغي في الحقيقة على طالب العلم. هذه الآيات نزلت في حاطب رضي الله تعالى عنه، وقال الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم. ينبغي لمن كان إيمانه حقيقيا أن يعادي أعداء الله تعالى، مثل ما قال تعصر الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا أنت فعلا محب للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم أو محب لله تعالى قبل ذلك أطيعه، وتكون أنت معاديا لأعداء الله ومحبا لأحباب الله. وهذا يا جماعة الذي يعبر عنه أهل العلم، بل عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالحب في الله والبغض في الله، لما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ثم قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. سبب محبتك له لله، لا لأجل نسب أو صهارة أو مال، صحيح هذه أمور تجر إلى المحبة، لكن السبب الأساسي أنه رجل يتقرب إلى الله فأنا أحبه لله. وقال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله. سبب محبتك الله وطاعة لله، وسبب بغضك أيضا الله جل وعلا. لذلك قال الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم. لاحظ بدأ أولا أنهم عادوني ثم عادوكم، عادوني لما أشركوا بي، عادوني لما ذبحوا لغيري، عادوني لما نسبوا إلي الولد، عادوني لما لم يوحدوني، ثم لما عادوني وجئتم أنتم وعبدتوني عادوكم أنتم أيضا لأجل ذلك. فقال الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش؟ قال أولياء. ولاحظ إلى العبارة، ما قال الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أصحابا مثلا أو شركاء يعني في تجارات، أو ولا قال جيران مثلا أو أصدقاء، أو إنما عبر بالولاية، والولاية هي أقصى درجات المحبة والألفة والتعاون، وتكون غالبا ما منبعها من القلب. أنا ممكن أني مثلا أشارك الكافر في مشروع تجاري، ممكن أسكن معه وأتلطف وأضحك وأتبسم، أما أن تقع في قلب المودة التامة، سيأتي بعد قليل الكلام عليها، المودة التامة له، مع علمي أن هذا يقول الله الثالث ثلاثة، أو يقول عزير ابن الله، أو يقول إن البقرة ربه، أو إن بوذا ربه، فهذا الذي لا يجوز، وسيأتي تفصيلها عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إلى آخر الآيات. في موادة الكافرين في داخل القلب هذه لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله، أو تحب لله وأن تبغض لله. كوننا نقول يا جماعة، وهذا أمر مهم وقع فيه لبس، كون الشريعة تأتي بتحريم موادة الكافرين لا يعني هذا بأذاهم أو قتالهم. يعني لما أقول لك أنا ترى لا يجوز أن يقع بينك وبين هذا اليهودي مودة، هذا لا يقتضي، إذا نزعت المودة من قلبك لا يقتضي أني آمرك بأن تقاتله أو أن تسرق ماله أو أن تؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى، تأتي تخرب سيارته ولا تكيد له ليفصل من عمله أو نحو ذلك، أو تفسد بينه وبين زوجه مثلا. أيضا لا يقتضي أن لا تتبسم في وجهه، أن لا تتلطف معه، أن لا تآكله، أن لا تساكنه، لا، نحن نتكلم عن شيء في القلب، نتكلم عن شيء في القلب، لا نتكلم عن شيء في الظاهر. يجوز أن تتلطف وأن تضحك وأن تحاول أن تقربه إلى الدين أكثر فأكثر لأجل أن يقترب في الدين، لكن لا ينظر الله تعالى إلى قلبك فيرى أن في قلبك مودة وحب ورغبة تامة في هذا الذي يقول الله الثالث ثلاثة. وهذا ما يسميه العلم بالولاء والبراء، وهو حكم مودة الكافرين. هناك مودة طبيعية، ما مثل مثلا لو أن إنسانا سئل فرضا عن لو أن رجلا عنده ابن كافر مثلا أو عنده زوجة، الشريعة أباحت أن يتزوج المسلم من الكتابية سواء كانت نصرانية أو يهودية، يجوز شرعا أن تتزوج منها. ويقول البعض أحيانا، وقد سمعتها من بعض الناس، يقول لك الآن كيف تريدون ما نحبهم والشريعة قد أجازت أن أتزوج منهم؟ يعني واحد يتزوج له زوجته نصرانية، يا أخي بيحبها يا أخي زوجته، وجاءت منه بأولاد وصار لها عايشة معه أكثر من 20 سنة ولا تريدون أن يحبها. نحن نقول وقوع المحبة الطبيعية لا بأس بها، يعني قد يأتي مثلا إنسان ربما كافر ويحسن إليك بأنواع من الإحسان، يوصلك بسيارته أو مثلا يعطيك مالا أو نحو ذلك، فيقع في قلبك شيء من محبة الشكر لإحسانه إليك، لكن لا يقع ود تام ورضا بجميع عمله، لا أنا أشكره، ويقع في ظاهري له شيء من المحبة بسبب إحسانه، لكن المهم أن لا يقع في قلب الود المقتضي لرضاي بجميع عمله الذي من ضمنه الكفر، وهذه ما تسمى بالمحبة الطبيعية، محبة الإحسان. فقد يكون الزوجة كافرة، يكون الأب أحيانا كافر يسلم الولد وأبوه لا يزال كافرا، أو العكس أحيانا الأب يسلم وولده كافر أو نحو ذلك، وهذا الفرق بين المحبة المودة الطبيعية والمودة المحرمة. المودة المحرمة هي المودة المقتضية للنصرة، وهذا الذي فعلها حاطب رضي الله تعالى عنه. حاطب لما وقع في قلبه وقد يكون ما وقع، إنما نحن نحكم على الظاهر، الذي فعله حاطب هو نوع نصرة للكافرين، أن يكتب إليهم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يغزوكم، انتبهوا، كونوا على حذر، هذه نصرة للكافرين، ولا يفعلها إلا من وقع في قلبه مودة جرت العادة بذلك، وإن كنا لا ندري عن قلبه رضي الله عنه، لكن الله تعالى نهى عن ذلك، قال تلقون إليهم بالمودة، يعني المودة المقتضية للنصرة. ثم قال الله تعالى وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني بما جاءكم من الحق، يعني بما جاءكم من القرآن. الكفار، يعني أستطيع أن أقول إن أكثرهم، خاصة من كان عنده شيء من الفقه والثقافة والعقل فيما يتعلق بالإسلام، هم يعلمون أن المسلمين على حق. لذلك إذا نظرت اليوم وجدت أن عدد الذين يدخلون في الإسلام أكثر من عدد الذين يخرجون منه، هذا أولاً. الأمر الثاني، لم نسمع يوماً أن عالم من علماء المسلمين تنصر، صح؟ هل سمعتم؟ والله المفتي البلد الفلاني ولا إمام المسجد الفلاني تنصر، أو رئيس المركز الإسلامي الفلاني انقلب نصرانياً، لم نسمع به. لكننا نسمع دائماً أن القسيس الفلاني أسلم، صح؟ وأن هذا كان رئيساً لكنيستهم أو كان بابا عندهم أو نحو ذلك ودخل في الإسلام، فدل هذا على أن الحق أصلاً هو واضح عندهم، لكن يمنعهم الكبر والاستعلاء عن أن يتبعوا هذا الحق. لذلك نبه الله عز وجل على هذا، قال وقد كفروا بما جاءكم من الحق، سماه حقاً لأن الحق لا يتعدد، هو حق واحد وهو الإسلام. أيضاً في الجاهلية كانوا يعرفون ذلك، أبو جهل لما أمسكه بعضهم وقال له يا أبا جهل أما تؤمن أن هذا نبي؟ فقال والله إني أعلم أنه نبي وأن ما جاء به حق. قال طيب لماذا لا تدخل في الإسلام ما دام أنك تعلم أنه نبي وما جاء به حق، لماذا لا تدخل في الإسلام؟ فقال أبو جهل تنازعنا ونحن وبنو عبد مناف الشرف اللي هم فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا عندنا السقاية فسقينا معهم، قالوا عند الإطعام الحجاج فأطعمنا معهم، عمروا البيت وبنوا ففعلنا مثلهم. قال ثم قالوا منا نبي، يعني كل شيء يفعلونه نفعل مثلهم حتى لا يكونوا أحسن منا، يسقون الحجاج نسق حجاج لستم أحسن منا، يطعمون الحجاج نطعم الحجاج، يوزعون الحجاج ملابس نوزع ملابس، أخلاقهم جيدة مع الناس أخلاقنا جيدة مع الناس. بعدين جابوا شيء إحنا ما نقدر نطلع مثله، قالوا منا نبي، من وين نخترع نبي إحنا حتى نكون مثلهم؟ فلو صدقناهم قلنا فعلا هذا نبي غلبونا، فما في سبيل إلا أن نكذب، نقول كذابين هذا ساحر، تبغون ساحر نطلع لكم ساحر. فلذلك قيل أن قريشا ابتعثت رجلا رجل عندهم ابتعثوه إلى اليمن لأجل يحضر قصص من اليمن وأخبار، فجاء وصار النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس عند الكعبة يقرأ قرآن يأتي هذا ويقص قصص، ويقول قريش ترى طلعنا واحد مثل هذا يعطيكم قصة عاد وثمود، هذا يعطينا قصص بعد، وشتانا طيب طبعا بين هذا وهذا. فقالوا منا نبي، فمن أين نأتي بهذا؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا، ولا نصدقه أبدا. رجل من بني حنيفة من أتباع مسيلمة، لما ظهر مسيلمة وقال أنا نبي وصدقه قومه، أقبل إليه رجل قال لا أنت مصدق فعلا أن مسيلمة نبي، يعني إن أعطيناك التفاح فصلي لربك وارتاح من هالخرابيط اللي يقول القرآن، أنت مصدق أنه نبي؟ فقال له والله إني لأعلم أنه كاذب. قال طيب لماذا إذن أنت كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومؤمن بمسيلمة؟ قال كاذب بني حنيفة أحب إلي من صادق قريش. تعصب بس، حتى لو أنك كذاب ما دام أن من قومي أنا أصدقه وأقول هذا نبي، أروح أتبع نبيهم وإحنا عندنا نبي؟ انظر إلى يعني الكفر بما جاء من الحق. كان الكفار أصلا في مكة يعادون المؤمنين مع علمهم بأن الإسلام هو الحق وأنه على البصيرة، وأن المؤمنين هم الذين استطاعوا أن يتخذوا القرار الشجاع بالطاعة والاتباع. فقال الله تعالى وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هم لم يكفروا فقط، إنما أيضا يخرجون الرسول وإياكم. طبعا من أوجب الواجبات التي أوجبها الله تعالى على المؤمنين عامة، ليس فقط على الأنبياء بل على أتباعهم أيضا، بيان الحق للناس، مثل ما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليه. يا أيها الرسول، ها إيش المطلوب يا ربي؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل، إذا ما بلغت وإن لم تفعل هذا البلاغ فما بلغت رسالته. أنت بلغ والله يعصمك من الناس. إذن يجب على الرسول وعلى أتباعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي، إيش أعمل؟ أبلغ. الله قال لي بلغ، أنا أبلغ الآن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بس وإذا مت خلاص انتهت الدعوة؟ لا، أنا ومن اتبعني، من اتبعني سواء من الصحابة أو من التابعين أو ممن يجيء بعدهم. إذن أنتم جميعا الآن، أنتم جميعا تعتبرون من هؤلاء المبلغين المخاطبين بمثل هذه الآيات. لما يأمرك الله تعالى ببيان الحق للناس يجب عليك أن تبين الحق للناس، يجب عليك وجوبا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في مسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لماذا يقول هذا الكلام؟ ليبين أنه يجب عليك أنك تبين الحق. يا جماعة، يقول أحد الألمان مرة في محاضرة له، كلام هذا قبل قرابة 18 سنة، يقول أنا أجزم، ورجل من كبارهم وعقلائهم، يقول أنا أجزم لو دخل إلى ألمانيا مع شدة تعصب الألمان، مع شدة تعصب الألمان طبعا لألماني لجنسهم الألماني، حتى إن أحد الإخوة حدثني يقول ذهبت مرة إلى ألمانيا، يقول فلما جئت بالجواز سأدخل، نظر إلي الموظف وكلمني بالألماني، ما يريد يتكلم إنجليزي، كلمني بالألماني، فقلت له أنا I can't speak German، أنا ما أستطيع أتكلم ألماني، أتكلم إنجليزي. قال ما تتكلم ألماني؟ سأله بالإنجليزي، يعني ما تتكلم ألماني؟ قال صاحبنا نو. فهز رأسه يعني كأنه يقول أنت مسكين. فقال لصاحبنا You can speak Arabic، أنت تتكلم عربي؟ فقال الألماني لا. فقال صاحبنا مسكين. فهذا جيد أحيانا أنك لا تكون دائما مدافعا، بل طيب أنت أيضا جيرماني، كم عدد اللي يتكلمون ألماني في العالم؟ خلهم يصلون إلى 50 مليون، كم عدد اللي يتكلمون عربي؟ فوق 200 مليون تقريبا. فأنت أولى أن تتعلم لغتي من أن أتعلم أنا لغتك. فيقول هذا الرجل، يقول لو دخل إلى ألمانيا رجل مسلم مفوه ومكن من وسائل الإعلام، لم يمضي على ألمانيا شهر إلا وقد دخلت في الإسلام، وذلك لما فيها من قوة لما الإسلام من قوة الحق ووجوب اتباعه على الناس إذا بين لهم. طيب كيف أستطيع أن أبين هذا الحق للناس؟ أبينه للناس من خلال المكاتبة، من خلال المراسلة، من خلال مشاركة مواقع. أهم شيء أن أبين هذا الحق. مسألة أن الناس يتبعون أو لا يتبعون ليست مسؤوليتي. لذلك حتى الله تعالى إيش قال لنبيه؟ يا أيها النبي اهدي الناس. وليش قال يا أيها النبي بلغ؟ أنت مأمور أنك تبلغ. يهتدون أو لا يهتدون هذا أمر ليس إليك، هذا عندنا في السماء. إنك لا تهدي من أحببت. إذن نحن مطالبون أن نبين الحق للناس. أحيانا نتكلم مع بعض الناس لدعوتي من الإسلام فأعطيك كتابا عن الإسلام، يقول لي شكرا. أقول طيب تعرف على الإسلام، يقول لا ما أريد أتعلم، أعرف أنا قرأت عن الإسلام ولا أعجبني. طيب خلاص أنا لست مسؤولا عنك، أمسكك بالقوة وقول ادخل في الإسلام. المطالب به أنا الذي سأحاسب عليه البلاغ، البيان. أنا مدام أني بلغت وبينت خلاص اللي علي عملته، إن اهتديت فهو أحب إلي بلا شك وأعظم لأجري. لكن كونك ما تهتدي هذا ليس مسؤوليتي. أنا مطالب أني إذا واحد مثلا يشرب خمرا أقول ترى الخمر حرام، أبين الحق ما يجوز، ترى أنت آثم، ومن مات مدمنا خمر لقي الله كعابد وثن. قال ما هو بشغلك. الله يا أخي إن عليك إلا البلاغ، والله بصير بالعباد. أنا علي بلغت، السلام عليكم، أسأل الله يفتح على قلبك. ترى ما يجوز أنك تترك الصلاة يا أخي، ليس شغلك أصلي ولا ما أصلي. إن عليك إلا البلاغ، أنا بلغت. أنت مطالب ببيان الحق للناس. قرأت مرة في سير بعض الدعاة، فقرأت عن داعية اسمه محمد سلامة، مصري قبل قرابة 80 سنة تقريبا، كان له نشاط دعوي وتوفي من زمان أيضا، وإن كنت لا أذكر سنة وفاته. كان هذا الرجل يدعو إلى الله بالمراسلة، بالمراسلة فقط. أول ما أنشئ البريد بدأ يدعو إلى الله بالمراسلة. تدرون يا جماعة كم رسالة كتبها بخطه؟ ما في آلات تصوير ولا فيه، يعني لا آلات تصوير ولا يوجد كمبيوتر يعمل نسخ. تدرون يا جماعة كم رسالة كتبها بخطه؟ 100,000 رسالة. قسموا لي يا جماعة 100,000 على 50 سنة، شوف لي كم يطلع. يطلع أظن 20 تقريبا أو 200، واحد يحسب لنا إياها حسبة سريعة كذا حتى نرى كم ممكن أن يكون، يعني يستطيع أن يكتب يوميا من الرسائل، مع أنه يكتبها بخطه لوحده ويرسلها بالبريد، ثم ينتظر متى ترجع ثم يقرأها ثم يرسل إليهم الإجابات، حتى بلغ ما كتب بخطه من رسائل 100,000 رسالة. كم إذا قسمت على 50 يطلع 2000. والله عجيب عجيب. هذا الكلام قرأته في كتاب للدكتور سيد عفاني، تكلم عن بعض سير الدعاة وذكر هذا عنه. فغريب أن يستطيع أن يكتب مثل هذه الكتابات المتواصلة بمثل هذا الرقم. المقصود أنه يحمل الهم، أنه يبلغ الدين للناس. إذا تأملت في من يستطيع اليوم أن يبلغ الدين وجدت أن هناك أقوام ربما إلى الآن يعني ما يعرفون الدين معرفة تامة. إذن نحن مطالبون بأن نبين الحق لهم. أنا علي أن أبين لك الحق، تتبع أو ما تتبع هذا أمر آخر، تتبع أو لا تتبع هذا أمر آخر. بل يحدثني أحد الإخوة ممن يعني ذهب مرة إلى أفريقيا، يقول جاء مجموعات من النصارى إلى إحدى القرى. شوف يعني أحيانا الناس يكونون مسلمين لكن يحتاجون إلى بيان شيء من الحق ليثبتوا على دينهم، فيسبقون غيرنا إليهم. يقول فجاء مجموعة من النصارى إلى قرية من القرى وأخذوا يدعونهم إلى النصراني. يقول 3 أشهر حتى اصطفوا منهم مجموعة قرابة 30 أو 40، هؤلاء هم الصفوة الذين ممكن يشتغلون دعاة إلى النصرانية، ونحن ساكتون ما ذهبنا نبلغ هؤلاء الحق. المهم يقول فهؤلاء 30 بعدما عملوا لهم دورة 3 أشهر وأغروهم بالأموال وغير ذلك، عملوا لهم احتفالا أنهم الآن وصلوا إلى مرحلة ممكن أنه يصبح داعية. ثم قالوا لهم في أثناء الاحتفال اطلبوا هدية، اطلبوا أمنية نعطيكم إياها. تدري ماذا تمنوا؟ قالوا نذهب ناخذ عمرة، نذهب إلى مكة ناخذ عمرة. فنظروا لك فقال الآن 3 أشهر شغالين فيكم وأول شيء تروحون تأخذون عمرة. فدل هذا على أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، لكن نحن مطالبون أن نبينه للناس. أنت إذا ألقيت البذرة لست مسؤولا عن سقايتها، إن كنت تستطيع سقيها بارك الله فيك، ما تستطيع رب العالمين يدبرها.